وينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، إذ له التجربة السابقة لنا، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. من نعم الله عز وجل أن جمعكم هذا الجمع، ونحن لا نعرف في هذا القرن تجربة أو حادثا تجمع فيه من الجنسيات على الجهاد أكثر من هذا التجمع. لم يحصل في القرون الأخيرة بعد أن مزقت الأرض ومزق التفكير الإسلامي نفسه، وأصبح الإنسان يرتبط بجبل أو بواد أو بقرية أو بمدينة ويظن أن الإسلام يجب أن ينتصر في هذه القرية، وليس عليه خارج هذه القرية فروض شرعية ولا نصرة المسلمين ولا الهبوب والنفير للوقوف بجانبهم. أول مرة يتجمع فيها المسلمون من كل مكان وبهذا العدد وتحت راية الجهاد وتحت أزيز الطائرات ودوي المدافع وفوق الأرض التي تتفجر براكين، ما رأينا مثل هذا التجمع، فالحمد لله أولا وآخرا. وهذا فضل من الله عز وجل، فضل عظيم، وهو منه وإليه، ليس منا شيء وليس لنا شيء وليس فينا شيء، إنما الفضل والنعمة والمنة من الله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هذه نقطة. فأي واحد يرى نفسه في هذا الميدان فليحمد الله عز وجل أن اختاره لحمل رسالته ولتبليغ دعوته. وعددكم يساوي 1 على 1,000,000 من الأمة الإسلامية، من كل 1,000,000 شخص جاءنا شخص واحد. فأن يختارك الله عز وجل من 1,000,000، هذه من أكبر النعم عليك وأكبر فضل يمن الله به على الإنسان وعلى القلب المؤمن أن يختاره للجهاد. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه نعمة عظيمة جدا أن يصطفيك الله عز وجل من بين مليون إنسان من أجل أن تحمل رسالته للعالمين، ليس بعد هذا الشرف شرف، وليس بعد هذا العز عز أبدا. القضية الثالثة أنكم الآن في قمة سمام الإسلام، فأنتم تطلون على البشرية من علم، والذين يرتفعون يجب أن يرتفعوا بأجسامهم وبأرواحهم وبتطلعاتهم وبقلوبهم ونفوسهم ومشاعرهم، يجب أن يترفعوا عن عالم الأرض، عن سفسافها، عن التنازع على مال بسيط أو على منصب تافه أو على غرض قريب، لو كان غرضا عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فيجب أن تكون أخلاقكم أخلاق المجاهد المترفع فعلا عن واقع الطين، والذي نجاه الله عز وجل من مستنقع الشهوات، من مستنقع التنازع على الدنيا وعلى حطامها وعلى تافه أمورها وعلى سفساف ما يتنازع عليه الناس. يجب أن يترفع عن هذا، لأنكم أنتم وضعتم أرواحكم على أكفكم، ورأس مالك وهي الروح، وأغلى شيء عندك هي الروح، فإذا كنت تريد أن تضحي بالروح فكل ما دون الروح أمر سهل ويسير وجلل. فانظر في أي مكان أحلك الله عز وجل، وانظر المسؤولية التي وضعها بين يديك. قد أهلوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الآن أنت في مكان عالي، لا يجوز أن تنزل إلى مستوى رخيص بسيط فتتنازع على أمور تافهة، أمور الدنيا، والدنيا كلها قد دستها بقدمك يوم أن سرت صعدا إلى القمة السامقة وبلغت ذروة الإسلام. القضية التي بعدها، نحن الآن نخدم أعظم قضية إسلامية في هذا القرن، يعني الأمة الإسلامية لم تبلغ منزلة تتنفس فيها الصعداء وتنفس فيها عن آلامها الحديثة وتستروح أرج الآفاق العليا بعد أن عاشت محطمة ذليلة عبر قرنين من الزمان، من هزيمة إلى هزيمة، ومن انهيار إلى انهيار، ومن تحطيم إلى تحطيم، ومن بقعة إلى بقعة، وتتلقى المصائب والضربات من كل صوب ومن كل حد. والله يعني اليوم وأنا أريد أن أضرب مثالا عن مآسي المسلمين، فكتبت فلسطين، تشاد، عدن، السودان، اليمن، ما إلى ذلك، ثم وجدت أن الورقة لا تتسع لتسمية أسماء البلدان التي ذبحت لأنها مسلمة، لا تستطيع. حيثما صرحت نظرك مذابح، مآسي، آلام عميقة، جراح غائرة، الأمة الإسلامية تقطع أوصالها وتمزق أشياؤها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله عز وجل ساق الجهاد الأفغاني ليثبت للمسلمين على أن الذي يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه عمليا، وحتى يعيد قضية عقيدة التوكل على الله عمليا في نفوس المسلمين بمثل حي شاخص أمامه. الله عز وجل اختار شعبا أميا متأخرا تكنولوجيا، عدده السكاني قليل، فقير من النواحي الموارد والدخل، أمي، أكثر من 90% منه أميون، ليس عندهم مصانع سلاح، أدخله في معركة مقابل أشرس قوة في الأرض. ما من جرائم ارتكبها جيش في العصر الحديث أكثر من جرائم الجيش الأحمر، وما دفع شعب من الشعوب أكثر من المسلمين الذين حكموا تحت الاتحاد السوفياتي. يعني الاتحاد السوفياتي في أيام ستالين ولينين ذبح 26 مليون من المسلمين، كان عدد المسلمين 42 مليون، تناقص إلى 17 مليون أيام لينين وستالين في مدة 25 عاما، يعني كل عام يقتل أكثر من مليون. عملية الإبادة لمبادئهم التصفية الجسدية، يعني كانوا يأخذون، هذا ستالين ما شهدت البشرية مجرما مثله، يضع شعب القفقاس كله يأخذ زروعه، يأخذ حنطته، المواد الغذائية، ووضعه في المعتقلات ويغلق عليه المعتقل حتى يموت جوعا، ويتركه بلا طعام، يموت جوعا، ويموت الأب قبل ابنه، فيأكل الابن لحم أبيه حتى يحافظ على حياته أياما، ثم تموت الأم فيأكلها الابن، وهكذا أكلوا هذا دهان الجدران، كانوا يأخذونه بالألوف، بعشرات الألوف بالطائرات، ويلقونه في سيبريا درجات الحرارة تصل إلى 40 أو 50 درجة تحت الصفر، يموتون تجمدا، يتجمدون، يتركهم بلا طعام، بلا غطاء، بلا مأوى، حتى يموتوا إما بردا وإما جوعا. فالمسلمون في كل، يعني تحت حكم الاتحاد السوفياتي، ضحوا أو دفعوا يعني تكاليف ضخمة وأثمان باهظة جدا من أعراضهم، من أجسادهم، من دمائهم وأموالهم. منعوا عنهم المصحف، المصحف كان في القانون السوفياتي من ألقي القبض عليه وعنده في البيت مصحف يسجن 4 سنوات. فالمصحف منعت اللغة العربية، منعت الصلاة في جماعة، منعت المظاهر الشرعية، منع اللباس. فدفع الشعب المسلم في قفقاسيا وطشقند وتركستان الغربية، دفعوا يعني من التضحيات الكثير الكثير، لكن في داخل أفغانستان زادت التضحيات وبهضت التكاليف. في الحرب العالمية الثانية أكثر ضحايا في حرب من الحروب كان في الحرب العالمية الثانية، كل ما بين كل 10 تجد منهم مشوها أو معوقا. في أفغانستان بين كل 7 تجد معوقا أو مشوها فقط الحرب العالمية الثانية. كبقعة أرض لا نعلم بقعة في البشر في الأرض كلها قد دمرت أكثر من أفغانستان، وألقي عليها من المتفجرات ما لم يلق على أي قطعة أرض أبدا. يعني هذه الصواريخ الأخيرة التي يستعملونها سكودا بي، وزن الصاروخ 5.5 طن، 5.5 طن يبيد على قطر كيلومتر واحد، ويحطم زجاج السيارات في دائرة قطرها 5 كيلومتر. فالآن مشكلة الألغام 10 إلى 30 مليون لغم الآن في أفغانستان، 10 مليون لغم في أفغانستان، وبعض الروس يعلمون به وبعضها لا يعلمون أين هو الآن. هكذا كانت تنفر الطائرات ألغام لغم كالجرادة بلاستيكية وتنفجر بالصوت، لا حاجة أن تطع عليها، إذا مررت بجانبها تنفجر عليك. ومع ذلك رد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ما كنا نحلم في العام الماضي مثل هذه الأيام أننا بعد سنة سنصل إلى هذه النتيجة، أن روسيا تضطر مذعنة خاسرة ذليلة أن تجر ثياب الخزي والهوان وأن تبوء بالخذلان والخسران وتعلن أمام العالم. اليوم وأول أمس أعلنوا رسميا أننا سننسحب قبل 15 فبراير. شندنت، مطار شندنت أكبر مطار وأكبر قاعدة في المنطقة في داخل أفغانستان، هذا فيه طائرات وصواريخ كانت تعدها للخليج. الطائرة من شندنت إلى الخليج 15 دقيقة فقط. الصاروخ يستطيع أن يضرب أبوظبي ويضرب السعودية من شندنت. نعم الآن بدأت تنسحب منها، وخان التي أعدتها من أجل أن تكون مزرعة صواريخ عابرة للقارات انسحبت منها. كلاجين اللي هي القاعدة الثانية تعتبر في داخل أفغانستان بدأوا ينسحبون منها. وكما قلت في خطبة الجمعة يحدثني أحد السياسيين الطيبين رجل فاضل في أمريكا، قال أنا جالس في اجتماع هذا كارلوتشي مع وزراء الدفاع، لا أدري سمعه مباشرة منه أو على التلفزيون يعني رأى، يقولون له يبدو أن غورباتشوف بدأ يغير سياسته تجاه الغرب، فأشار إلى المجاهدين قال هؤلاء الذين أجبروا غورباتشوف أن يغير سياسته تجاه الغرب. الآن الجهاد الأفغاني غير الموازين الدولية كلها، كل الموازين في الدنيا الآن اختلت. بدأت الآن الأكاديميات العسكرية تدرس فيها ظاهرة الجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني جعل غورباتشوف يتراجع عن الشيوعية نفسها. نعم، ولذلك يريد أن يرجع كما رجع الصينيون بعد ماو سي تونغ، الآن رجعوا إلى أمريكا وإلى الصلة بالغرب. هو يريد أن يفتح الأبواب أمام الغرب ويجعل روسيا والمعسكر الشرقي يريد أن يجعلها دولة مثل الدول الديمقراطية الغربية. وذلك لأن غورباتشوف من خلال الجهاد في أفغانستان أدرك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا دين، لا يمكن، ولا يمكن لأمة أن تحافظ على وجودها أو تستمر في مسيرتها بدون أن يكون لها عقيدة ترتبط تجتمع عليها وترتبط بها. ولذلك عندما بدأت أذربيجان تتحرك وطاجكستان تتحرك بدأ مظاهرات في طاجكستان، طاجكستان تركستان الغربية، وكيف قامت هذه المظاهرات؟ مظاهرات في روسيا منذ 50 عاما ما سمعت مظاهرات روسيا. كيف قامت طيلة هذه السنوات العشر؟ ونور الجهاد وناره يذيب الثلج عن هذه الأجسام التي تجمدت طويلة، وذاب الثلج وبدأت الأجسام الإسلامية التي تعيش داخل الاتحاد السوفيتي تتحرك وتشعر بذاتيتها وتعود إلى هويتها. وبدأ المجاهدون من خلال الجسور المفتوحة يدخلون المصاحف والكتب الإسلامية باللغة الروسية يوصلونها للمسلمين في داخل الاتحاد السوفيتي. حدثني أحد الشباب قال المجاهدون دخلوا في داخل الاتحاد السوفيتي، وصلوا يعني واحد منهم حدثني بنفسه قال أنا وصلت قرب بخارى، فامرأة رأت أناسا غريبين في بستان ثم عرفت بعد لائي أن هؤلاء مجاهدون من أفغانستان. قالت لهم أريد أن تحضروا لي مصحفا، فحملوا لها مصحف، وفي المرة التي بعدها ذهبوا إلى البستان نفسه وجاءت المرأة، البستان يبدو للمرأة، فناولوها المصحف فخلعت زينتها وحليها وألقتها عليهم. قالوا لا، هذا المصحف هدية منا، ولكنها رفضت أن تأخذها وألقتها عليهم ثم ولت ظهرها. الآن يعني في المظاهرات التي حدثت في طاجكستان قتل مئات من المسلمين في الفترة الأخيرة خلال 2-3 شهور، واضطرت الدولة أن تسمح للإذاعة أن تقرأ القرآن الكريم. نعم، والأذان باللغة العربية أول مرة من 70 عاما. عندما بدأت الحوادث في أذربيجان فكر هذا غورباتشوف كيف يمكن أن نوقف هذا الزحف الإسلامي؟ هم يخشون أكثر ما يخشون من الولايات الإسلامية في داخل الاتحاد السوفيتي. فأمر غورباتشوف بتوزيع الأناجيل على أرمينيا النصرانية، وقال لهم هؤلاء المسلمون خطر عليكم، فأنتم كونوا ودافعوا عن نصرانيتكم. الآن أم غورباتشوف تستذهب كل أحد إلى الكنيسة، اعترفوا بالله عز وجل. مضى عليهم 70 عاما وهم يقولون لا إله والحياة مادة، سبحان الله عما يشركون. مضى عليهم 70 عاما وهم يقولون الدين أوفيان الشعوب، الدين علقة تمتص دماء الشعوب، الدين أوفيان الشعوب يعني مخدر يخدر الجماهير لتستميم للظلم. فعندما رأوا الإسلام يحرك شعبا يقف أمام الاتحاد السوفياتي بل يهزم الاتحاد السوفياتي، إذن الدين ليس أوفيان الشعوب، إذن الدين ليس علقة تمتص دماء الشعوب. العلقة التي تمتص دماء الشعوب اللادينية، قطع الصلة بالله عز وجل هي التي تضيع الإنسان، وهي التي تجعله كمن مهملا، وهي التي تجعله جبانا بخيلا يحرص على الحياة. أما الدين فإنه يحرر الإنسان من كل المخاوف، خاصة المخاوف على الحياة والمخاوف على الرزق، لأن هذا ثابت في عقيدتنا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. احترام العالم كله، كنت في طائرة من الطائرات في أمريكا، أنا وأخ من الإخوة، الأخ أبو عبد الرحمن مسؤول كان في المضافة هنا، نجلس هاتين، فامرأة أمريكية نزلت قال أنتم من أين؟ فقال لها أبو عبد الرحمن أفغانستان. فضحكت وفرحت كثيرا عندما رأت إيه ركبت الاسم على الصورة، الأفغاني محل احترام العالم كله، والأفغاني الذين غلبوا الروس وهزموهم. تمشي في المطار في مطارات الأمريكية يشيرون إلى كيز أفغاني، وهم يقفون إعجابا واحتراما. الشيخ تميم ربنا يحفظه، الشيخ تميم معه تذاكر رخيصة اسمها نورث ويست، في شركة اسمها نورث ويست، التذاكر يقطعونها من هنا بيسموها فيزيت يو اس اي، الذي يزور الولايات المتحدة إذا أراد أن يتنقل بين المدن يشتري هذه، يشتري التذكرة بحوالي $50، بينما زمنها في داخل أمريكا 200 و300 دولار و400. فلا بد لهذه التذاكر الرخيصة أن يمر يوميا في محطة اسمها مينا بوليس للشركة نفسها، فيوميا يمر الشيخ تميم، كل اللي في المطار ما يمر الشيخ تميم. هاريو عدلالي هاريو تجاي، كلهم فرحوا لما يرى الشيخ تميم يقفون له ويحيونه. والشيخ تميم تعرفون يعني عنده الله واحد لا إله إلا هو. أخذوا تلك محاضرة في التلفزيون الأمريكي في ولاية من الولايات يتكلم باللغة الإنجليزية بطلاقة، فقالوا لهم أنت فلسطيني، ما الذي ذهب بك إلى أفغانستان؟ قال ذهبت للجهاد لأن هذه فريضة. فقالوا له طبعا الذين يستلمون التلفاز هم اليهود، يعني شركات التلفزيون الكبرى الاثنتان ABC وCBS فهذه أمريكية يهودية. فقالوا له أنت ماذا تعمل ستعملون باليهود؟ قال لهم سنذبحهم. نعم. فأقول الآن انتقل الإسلام، وضع الآن قوة ثالثة في العالم، لم يعد هنالك العملاقان، هنالك عملاق ثالث ظهر هو العملاق الإسلامي. الآن بدأت قضية الإسلام تطرح في كل مكان في العالم. ما هذه الظاهرة؟ والحمد لله رب العالمين، الإسلام في تقدم عظيم جدا، والناس المسلمين تهزهم مظاهر القوة والنصر، والناس بطبيعتهم لا يدخلون في دين الله بسهولة ولا يلتزمون دين الله بيسر. هم ينتظرون معركة بين فئة تدفع التكاليف وبين الطواغيت، وكلما حقق المسلمون خطوة إلى الأمام كلما دخل فوج في دين الله. فإذا جاء نصر الله والفتح عندها رأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الشيخ عبد المجيد الزنداني أول سنة جئت هنا 1981، وكنت عندما أذهب إلى مكة أنزل في بيته، قلت له يا شيخ عبد المجيد الدراسات الاستراتيجية تقول إن كفة المجاهدين راجحة. قال لي راجحة إلى أي جهة؟ قلت له منتصرون على الروس. قال أنت عبد الله عزام عندك غرام بالأفغان وهذا من الأوهام، أنت تحب الأفغان وهذا من أوهامك وأحلامك، لأنه وعين الرضا عن كل عين غضيضة. قلت له يا شيخ المجاهدون منتصرون. ما صدق الشيخ عبد المجيد، وما كان الإخوة يصدقون لا في السعودية ولا في الأردن ولا في أي جهة، ما كانوا يصدقون أن هنالك فئة من المسلمين في الأرض واقفة أمام روسيا. حتى الطيبين حتى المسلمين ما يصدقون. أنا أذهب إلى المؤتمرات وحدثهم عن قضية أفغانستان وعن انتصار المجاهدين وعن الكرامات التي تحصل، فيقولون الشيخ عبد الله يعني يبالغ في الأمر. ما يصدق، ما صدقوا. والله عز وجل يعني هو الذي أدار المعركة سبحانه وتعالى ورعاها ووصلنا إلى هذه النتائج. ويوم من بعد يوم الشيخ عبد المجيد وغير الشيخ عبد المجيد اقتنعوا أن هنالك جهادا إسلاميا خالصا واقفا أمام روسيا، ليس واقفا أمام روسيا بل هازم لروسيا. يا إخوة لا تعرفون الأتعاب التي والمعاناة التي عاناها غورباتشوف حتى يقنع الشعب الروسي كيف ينسحب. جاي جندي روسي راجع من أفغانستان على التلفزيون الروسي قال له كيف حالكم في أفغانستان؟ قال عندما نسمع الله أكبر نبول على ثيابنا. هذا على التلفزيون الروسي، ونقله التلفزيون الأمريكي. فيلم كامل موجود، النساء وهن يبكين على أبنائهن الذين قتلوا في أفغانستان، المقابر، الجثث، الناس الراجعين من أفغانستان، هذه كلها كان يعرضها التلفزيون الروسي من أجل أن يستطيع إقناع الشعب الروسي أننا مضطرون للانسحاب من داخل أفغانستان. ريغان في مؤتمر صحفي كبير قالوا له أسلحتكم التي انتصرت على الروس في داخل أفغانستان أم المجاهدون؟ قال لهم المجاهدون الذين انتصروا. قالوا لهم هل يستطيع الروس أن يواصلوا في داخل أفغانستان؟ قال إذا أدخل الروس 100 جندي روسي مقابل المجاهد يمكنهم أن يستمروا، بدون هذا لا يمكن، 100 مقابل 1. وليس هذا يعني في فقط أمريكا، فرنسا، بريطانيا. أحمد شاه مسعود قبل 3 سنوات عمل عملية بشور في رمضان 1405 بجوز تقريبا، قبل 3 سنوات أو 4. يقول أحمد شاه ويوم من الأيام وإذا برجل فرنسي عالم اجتماع مع زوجته يقطعون جبال نورستان 7 معلقين بين السماء والأرض، يمشون حتى يسألوني عالم اجتماع اسمه أوليفيه وزوجته. قال جاءوا وجلسوا معي 4 ساعات، كيف فتحت بشور؟ قال فأجبته. قالوا له هذا منعطف جديد في جهادكم وأنتم ستنتصرون على روسيا. قال احنا شيء انا ما كنت اظن ان احنا لنا هالقيمة، هذه القيمة الكبيرة، حتى يأتي عالم اجتماع فرنسي من فرنسا يجلس معي 4 ساعات، مشى شهر كامل معلق بين السماء والارض حتى يأخذ كيف نحن انتصرنا على او كيف فتحنا معسكر بشور. وفعلا هذا رجع أوليفيه الى فرنسا وبدأ يدافع عن الجهاد الافغاني، وأقيم مؤتمر للشيوعية العالمية في ميلانو وحضره أوليفيه مستمعا، وجاءت الأحزاب الشيوعية الصينية والفرنسية والروسية وغيرها كلها تدافع عن دخول روسيا إلى أفغانستان وأن روسيا دخلت لتحرر الإنسان من الإمبريالية، وأنها بدعوة، وأن الذين يقاتلون في داخل أفغانستان الشيوعيون من كل مكان ضد الإمبرياليين وضد الإقطاع والما إلى ذلك. استاذن، قال أنا أريد 5 دقائق. هذا أوليفي، تفضل. وقف أوليفي، قال إن المعركة في أفغانستان بين روسيا وبين الإسلام. صمت الجميع، ثم أخرج من جيبه صور الضحايا والمشوهين والطيارات المحطمة والدبابات المدمرة وما إلى ذلك، وأفشل المؤتمر الشيوعي كله. بريطانيا، ساندي جول المصور التلفازي المشهور المعروف، يعني من أشهر المصورين في العالم، يأتي مرتين ويدخل إلى داخل سالنج، داخل بنشير، ويذهب مع بانا إلى سالنج ويحضر المعركة ويصور بنفسه المعركة. بريطاني يعرض نفسه للموت. يقول ساندي جول: لا ينام ثلث الشعب البريطاني كل ليلة إلا أن يسمع شيئا جديدا عن أفغانستان. ثلث الشعب البريطاني. أحمد شاه يقول لي: الكفار استفادوا من جهادنا أكثر من المسلمين بكثير. قلت له: كيف؟ قال: هذه مدرسة، والكفار استفادوا من هذه المدرسة كثيرا. قال لي: ذات يوم جاءني شاب، سألت من أين؟ قال: أنا من سويسرا. ويسأل عن هذا وعن هذا وعن كل شيء، ويسجل عن الدشكة كيف تفكونه، ما اسمه، عن الزكويات. قال: مسكت بيده، قلت له: أنت شو بتشتغل، مخابرات ولا إيش؟ قال: لو أنا ابن وزير الدفاع السويسري، ابن وزير الدفاع السويسري، أرسلني والدي لأدرس تجربتكم هذه، لأن بلادنا جبلية مثل بلادكم، ونخشى أن تتعرض في يوم من الأيام لحرب، فنريد أن نستفيد من تجربتكم. فأحمد شاه قال: أنا أشتهي أن عسكري واحد من العالم الإسلامي يأتي ويسألني ماذا تصنعون. لا، والذين يفهمون من العالم الإسلامي، حتى بعض الطيبين تقول له عن قضية أفغانستان، يقول لك: هذه حرب النجوم. حرب النجوم يعني حرب القوى الكبرى، لعبة أولاد صغار، يعني لعبة CIA والKGB هكذا. وهو يشرب بيبسي كولا وهمبرجر، تعرفوا الهمبرجر، سندوشات اللحم هذه، وبطلوا حتى البيبسي كولا، خاصة في أمريكا البيبسي كولا صاروا لا يأخذونها بعلب، الكمية 3 لتر، لا يشربون الماء، كمية 3 لتر وهمبرجر. وماكدونالد اللي هو صاحب يهودي، هذا منتشر في كل أنحاء آلاف المحلات التجارية، يبيع الهمبرجر، يعني أكثر محل يبيع في العالم تقريبا، أو في أمريكا على الأقل. فهو يأكل الهمبرجر ويشرب البيبسي كولا، ولا غارق في منسف ولا في كبسي ولا في هذا، يتحدث عن أفغانستان، وهو يتضرع يتجشأ بكل كاية أسلحة أمريكية وستنجر CIA وما إلى ذلك. لا يدري أن قضية أفغانستان قد هزت الدنيا بأسرها. الآن ما يمر أسبوع تقريبا، لا يمر أسبوع إلا وجامعة من الجامعات الأمريكية تعقد مؤتمرا تدرس قضية أفغانستان، مؤتمر تدعو إليه كبار العلماء. لا يمر أسبوع، الكتب تنزل في السوق، تتكلم عن قضية أفغانستان، قضية أفغانستان المسلمة، الجهاد الإسلامي، هولي وور، الحرب المقدسة. بعض الجامعات متخصصة بدراسة قضية أفغانستان باستمرار، ويأتي إليها السياسيون والاقتصاديون وعلماء الاجتماع ويقدمون الأبحاث، وتقدم كلها للرئيس الأمريكي. كانوا يظنون أن باستطاعتهم أن يقتلوا الإسلام، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يغطوا الشمس بغربال ولم يستطيعوا، يريدون أن ينكروا الشمس في رابعة النهار لم يستطيعوا. الإسلام والحمد لله رب العالمين في تقدم في كل مكان، وقضية أفغانستان أعطته دفعة عظيمة وقوية إلى الأمام، يعني أعطت للمسلمين مادة للتربية تكفي تربية الأجيال خلال 10 قرون قادمة. يعني لو درست قضية أفغانستان في حلقات التربية الإسلامية في داخل الدعوات الإسلامية، في تجمعات الحركات الإسلامية، في داخل الأسر والحلقات وغيرها التي تتبعها الحركات الإسلامية للتربية، لو درست تكفي وحدها لتربية أفضل جيل عبر هذه القرون. ولذلك أنا حريص وأنا حزين جدا أن قضية أفغانستان لم تكتب، وأن كثيرا من المعارك تحدث يوميا في أفغانستان فيها من البطولات الرائعة ما لم تشهد البشرية خلال القرون الثلاثة الأخيرة تضيع تحت الرمال، لا يسجلها أحد، ولا تجد قلما صادقا يكتبها، ولا فما مخلصا يبثها للناس. يعني قضية أفغانستان تحتاج إلى أكاديميات متفرغة تكتب التاريخ، أكاديمية عسكرية تكتب المعارك العسكرية التي حصلت في داخل أفغانستان، تسجل الأحداث والخسائر. تحتاج إلى أكاديمية علمية، أكاديمية تربوية لتكتب عن معاني البطولة، عن الشجاعة، عن الصبر، عن المعاناة، عن المرارة، هذه كلها حتى تعيد للناس النماذج الحية من جديد، فيقوى الأمل في نفوس الجيل والأجيال التي بعدها. نحن الآن إذا أردنا أن نضرب مثلا عن الشجاعة، نبحث عن شجاعة حمزة ومصعب والمثنى والقعقاع رضي الله عنهم أجمعين. خلاص عقمة الأمة الإسلامية، لا يوجد قعقاع ثاني، لا يوجد مثنى ثاني، لا، الأمة الإسلامية فيها المثنى وفيها القعقاع وفيها أمثال مصعب بإذن الله عز وجل، تستطيع أن تنجب بإذن الله عز وجل هذه نماذج منها. ولا بد من تجديد النماذج لإحياء الأمل في نفوس الجيل. نعم أولئك الصحب الكرام لا نظير لهم في البشرية، صحيح، لكن يبقى التكرار في الأمثلة. خلاص انتهينا، لا جديد في تاريخنا، لا نصر في حياتنا، لا، موجود نماذج جديدة، موجود معارك جديدة هنالك إن شاء الله، على طريق بدر بدور، وعن طريق أحد كذلك آحاد، وعن طريق وعلى طريق الأحزاب أحزاب وعلى طريق خيبر، كذلك الكثير الكثير من هذه المعارك تحصل يوميا وفي داخل أفغانستان. ونرجو الله عز وجل أن يكون الإخلاص رائده. أما البذل والتضحية والنماذج التي تفردت بشجاعتها بإقدامها، هذه موجودة الآن، وهذا الدين يقدم بين الحين والآخر نماذج، وهذه الأمة ولود، وهذا والأمة الإسلامية لم تعقم والأرض لم تعقم، والأرض الإسلامية لا زالت خصبة تنبت الأزهار اليانعة وتعطي الثمار الناضجة. في كل مكان عودة إلى الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. والجهاد أكثر عامل من العوامل التي تدفع الأمة إلى الأمام، والتي تحرك الأجيال، والتي تبعث الأمل في أعماق الجيل. شعب دعائمه الجماجم والدم تتحطم الدنيا ولا يتحطم. إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. نحن يعني أنا عشت فترة غربة الإسلام، غربة عجيبة لهذا الدين. أنا في الحركة الإسلامية منذ 35 عاما تقريبا، وعمري 12 عاما. في فترة من الفترات كنا نستحي، لا نستطيع أن نظهر أننا نصلي في المدرسة. نعم، كنا عندما نعرف أن أستاذا من الأساتذة يصلي نفرح كثيرا، إن تداول بيننا الأستاذ الفلاني يصلي. نعم، أردت أن أتزوج، بحثت عن فتاة متعلمة ترتدي اللباس الشرعي، ما وجدت في فلسطين كلها، ما أعرف، ما في في المدارس أبدا. بنت واحدة ترتدي اللباس الشرعي في فلسطين كلها لا يوجد، وفي شرق الأردن في المدارس الثانوية لا تجد هذا، وفي مصر لا تسأل عن مصر. نعم، وجدت بنت لابسة منديلا نصف شعرها مبين ونصف شعرها مغطى، قلنا امسك، هذه ولية من أولياء الله عز وجل. نعم، هذه زوجتي، عندما تزوجتها كان نصف شعرها مبين نصف شعرها مغطى، وقامت معركة بيني وبين أمها عندما بدأنا نلبسها جرابات ونلبسها نطول ثوبها، وأصررت على أن تلبس اللباس الشرعي، وانتصرت في معركة أشد من معركة أفغانستان. فما تظن عشنا غربة عجيبة. كنا في مدينة جميل أربعة أو خمسة تجمدت الدعوة الإسلامية، خمس سنوات ما دخل واحد جديد في الدعوة، الإعلام يطاردنا في كل مكان، عبد الناصر يحارب الإسلام في كل مكان، العمل للإسلام، التمسك بالإسلام هو عنوان العمالة للأجنبي. خلاص، معنى ذلك إذا كنت متمسكا بدينك فأنت عميل إما لأمريكا أو لبريطانيا أو للغرب، وأجهزة الإعلام تعمل. قبل أن سقطت الضفة الغربية بثلاثة أشهر دخل اليهود قرية السموع في الخليل ونسفوا فيها ثم انسحبوا، وقامت مظاهرات، قامت مظاهرة في مدرسة الدينية الثانوية كيف يعبرون عن وطنيتهم وعن حبهم للوطن وحبهم لزعيم الشعب؟ دخلوا دار الإخوان المسلمين، حطموا أبوابها، أخذوا الظلال تفسير القرآن ومزقوه في الشوارع، أخذوا المصاحف ومزقوها في الشوارع، نثروا أوراق المصحف على كل الشارع، يطأها الناس في كل مكان. طبعا التعبير عن الوطنية أن تحارب الإسلام. نعم، ولذلك برز أمثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، أصبحوا زعماء للشعب الفلسطيني. شاعر المقاومة أصبح محمود درويش، عندما سقطت بيروت يصف الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه بياع خمر في خمارة في بيروت، وشاعر الثورة قال في اليمن رئيس الجامعة أراد أن يثبت تقدمه فكتب هذا المقال: كان الله رمادا، كان الله صحابة وأصبح الله رمادا. هكذا التجرع على ذات الله عز وجل. فالحقيقة الهجمة على الإسلام كانت شديدة جدا، واستطاعوا أن يذبحوا الإسلام لأنه لم يكن في الساحة إلا حركة الإخوان المسلمين. فصاروا إذا أرادوا أن يذبحوا الإسلام يذبحون الدعاء فيذبحون الإسلام نفسه، إذا أرادوا أن يضربوا الإخوان يقولون عملاء، لا يقولون نحن نكره الإسلام نريد أن نحاربه، لا، سيد قطب هذا عميل، ولولا أن أعدم سيد قطب، أنا سمعت إذاعة صوت العرب مديرها هذا أحمد سعيد كان ينبح ليل نهار، قال نحن قتلنا أعدمنا سيد قطب لأنه كان يريد أن ينسف محطة القرآن الكريم. سيد قطب يريد أن ينسف محطة القرآن الكريم، ويريد أن ينسف القناطر الخيرية، ويريد أن يقتل أم كلثوم عبد الحليم حافظ، وبالأخير وإلى جهنم وبئس المصير. هذا التعليق على قتل سيد قطب، والناس كانوا فرحين أنهم يذبح، أن المسلمين أو الدعاء يذبحون. ليه؟ لأن المنتصر هو حبيب الشعب، والذين يقتلون هم أعداء الشعب، هؤلاء العملاء، العملاء للغرب. ومسك عبد الناصر أعلم في يوم من الأيام أنه مسك ألقى القبض من روسيا على 17,000 من الإخوان المسلمين، أعلن اكتشاف المؤامرة من روسيا، وقال ولئن عفونا المرة الأولى فلن نعفو المرة الثانية. ألقي الدعاء في داخل السجون والناس فرحون، فالله عز وجل انتقم منه، انتقم من الناس عندما سكتوا.